بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل ورد حديث في تقبيل اليدين للوالدين؟ لم يرد حديث خاص بما أعلم في تقبيل يدي الوالد، فصارت هذه المسألة ترجع إلى العرف، فإذا تعرف الناس على أنه من الإكرام والأدب أن يقبل يد والده أو يد والدته كان هذا من المأمور به شرعا، لعموم دخوله في قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فأطلق الإحسان في الشرع فيقيده العرف، فما تعارف الناس أنه من الحسن في بر الوالدين كان مأمورا به، والله أعلم.